ننبه الأخوة أن هذه مجموعة من الأسئلة وردت إلينا أثناء مجالس رمضان في المسجد الحرام ولم يتيسر إجابة عنها. قد وعدنا الأخوة أننا نجيب عنها ويجدونها على الموقع، وها نحن نحقق لهم رغبتهم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها بعد الانتهاء من العمرة؟ أحسن الله إليكم. لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها، فحلق الرأس من خصائص الرجال، ولا يجوز المرأة أن تتشبه بالرجال. بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبه من النساء بالرجال، فالحلق للشعر للرجال خاصة، أما المرأة فإن عليها التقصير. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها عند الترمذي، وكذلك حديث ابن عباس ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. حديث آخر حديثان، حديث علي وحديث ابن عباس يقوي أحدهما الآخر. فالمرأة لا تحلق رأسها، منهية أن تحلق رأسها، فالواجب عليها أن تقصر، يعني تأخذ من الجدائل إذا كانت مجموعة من رأس الجديلة قدر الأنملة، وبهذا يحصل لها التحلق.